من إضافة الوصف إلى صفته أي الدين الذي هو الحق الذي هو دين الإسلام. ومن يسأل غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. الوجه الثاني أن الحق هو الله. فالحق من أسماء الله إلا يدينون دين الحق أي دين الله الذي شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أوله من الذين أوتوا الكتاب بيان من الذين أمروا بقتالهم المصابون لأنهم لا يؤمنون بالله إلى آخر ما ذكر من الذين أوتوا الكتاب من يهودا ونصارى. فعندما نزلت تجهز صلى الله عليه وسلم لقتال النصارى في غزوة تبوك كما كتب في تفاصيله في هذه السورة الكريمة حتى يأتي الجزية عنا حتى حرب غاية فالمعيا هما قاتلوا أي قاتلوهم وأمدوا ذلك القتال إلى غاية هي أن يعطي الجزية عنا إذا لم يؤمنوا بالله. فإن آمنوا بالله فذلك فإلا فلا بد أن يعطي الجزية. الجزية فعلا لقد تقرر في العلم العربية أن الفعلة في كسرها تأتي لبيان الهيئة من هيئة المصدر أي أقلها من جزاء الجزي لأن الكفار أهل الكتاب ينعم عليهم المسلمون بحقن دمائهم وعدم قتلهم والمدافعة عنهم ومنع كل من أراد أن يظلمهم فهذا الإحسان يجازونه وعمل الجزاء قدر عنه بالجزية من جزاء الجزي إذا شافئ ما أصدي إليه. قول العرب أحسن إلي فجزيته أي شافئته بما أسدى. فمن قول الشاعر يجزيك أو يبني عليك وإن من أبنى عليك بما فعلتك من جزاء. فقوله عن يد قوله في هذه الآية الكريمة عن يد فيه أوجه من التفسير معروفة عند العلماء لا يكذب بعضها بعضا. قال بعض العلماء أن يصل جزية عن يد أي عن قهر وتعتزل وكل ما أعطاه الإنسان مقهورا وليلا. فقول العرب أعطاه عن يد. وقال بعض العلماء يعطيه عن يد معناها معناه يكلمه بيده فلا يرسل به غيره. فالدافع واقف والعقل جالس. قال لا تبعنا على عمل اي نقدا متكلما باليد لا مشيئه. قال لا تبعنا على عمل اي عن اعترافهم بنعمه المسلمين عليهم حيث قبلوا منهم من اليوم ولم يقتلوهم. والحال في هذا وهم صاغرون المتصفون بالصغار. والصغار في لغة العرب معناه الذل والحقارة والهوان. معناهم صاغرون أي حقيرون غريبون. وهذه الآيات ستبين هنا بعض أحكام الجزية سنبين هنا إن شاء الله بعض أحكام الجزية لدنا أولى. أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب ولكنه صلوات الله وسلامه عليه بين أنهم وإن أخذت منهم الجزية فلا يجوز لحرم من الاحرار ولا بوجهه لرجعه ان يفرح ويسكن في جزيره العرب لا يقام طرق الشر وسكناه في جزيره العرب ممنوع لا يجوز لحرم ويجب على المسلمين ان يخرجوه من جزيره العرب جميعها ولا يتركوا بها شجرا وهذا من اخر ما اوصى به محمد صلى الله عليه وسلم لقد ذكرت الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجعه يوم الخميس فلما حتى وأوصى عند موته بهذا أن أخرج المشركين من جزيرات العرب وأعجز روحي بنحو ما كنت أعجزهم قال الله ومشيت ثالثا فهذا حديث صحيح أصعب النبي عند موته لقد أخرج مسلم وغيره أما صلى الله عليه وسلم عليه قال ليخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا جعل بها إلا مسلما فرأى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت آخر ما عهد رسول الله لأن قال لا يفرق في جزيرة العرب دينار فرأى أحمد وغيره عن أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه قال آخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود الحجاز يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب فهذه الأحاديث وأنذارها تدل على أنه لا يجوز أن يسكن كافر بجزيرة العرب كائنا ما كان فأما على المسلمين إخراج الكفار من جزيرة العرب ولكنهم لا يمنعون من الإسلام إليها بتجارة أو نحو من غير إقامة بها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد بعض اليهود دخول الحجاز للتجارة أمن له وأجل لهم ثلاثة أيام يبيعون فيها ويشترون ثم يذهبون واعلموا أن الجزية إذا أكرم الكافر اختلف العلماء أن تستطع عنه الجزية وأظهر القول أنه تستطع عنه الجزية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جزية على مسلم ولأنه لا تقال منه وهو طاغي لأن المسلم لا يحقر ولا يهان قال الشافعي في طائفة من العلماء إذا أسلم لم تسقط عنه الجزية لأنها بقية دائما فيه فيتساوي الدين إلا أنه عند أدائها يوفيها غير صالح ولا مهان لأجل إسلامه ولكنها تقررت في نفسه فقالها العلماء بالقدر الذي يؤخذ من أهل الجزية وعلى ومن تؤخذ الجزية وقال جماعة من العلماء تؤخذ الجزية من كل كتاب حجميا كان أو عربيا وجزية للأديان لا بلا أمثال فهذا القول هو الصحيح والأظهر فقال بعض العلماء تؤخذ من مشرك العجم ولا تؤخذ من مشرك العرب هو قول أبي حنيفة رحمه الله والحق أن الجزية تؤخذ من كل كتابي عربي كان أو غيره فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما أرسله إلى اليمن أن يأخذ من كل حال من كفار أهل اليمن أهل الكتاب الذين لم يسلموا أن يأخذ من كل حال من دينارا منهم وبعث قريبا للولي إلى أكيده فأخذ من أكيد الجزية وأكيد رجوما معلوم أنهم عربي أصله من كندا كما قاله غير واحد فأخذ الجزية من أهل نجران وأكثر أهل نجران عرب وقال عرب فهذا هو التحقيق الحق الذي لا شك فيه أن الكتاب الذي كان على دين أهل الكتاب قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم تؤخذ منه الجزية لنص هذه الآية فلأنها لم تفصل. وأما المجوس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تؤخذ منهم الجزية. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هدر وقد أخذ الجزية من أهل البحار وأكثرهم في ذلك الوقت كانوا مجوس. الحق الذي لا شك فيه أنها تؤخذ من المجوس بما جاء عن النبي أنه قال سنوا به سنة أهل الكتاب. وثبت عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال أشهد فقد أقر رسول الله الجزية للمجوس هجر. كان عمر بن الخطاب توقف ليأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. والشافعي رحمه الله يقول لا تؤخذ إلا من الكتاب عربيا كان أو عجميا أو من المجوسي بالسنة. أما المشركون من عبدة الأوثان وما جرى مجراهم قال الشافعي لا تؤخذ منهم جزية. وقال به جماعة من العلماء قالوا وجهه أن الله في المشركين ما نص إلا على القتل. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. وفي أهل الكتاب قال حتى يعطوا الجزية. وفي المجوس لبس أعطوا الجزية منهم بالسنة فالمشركون لهم السيف وأهل الكتاب لهم الجزية للقرآن والمجوس لهم الجزية للسنة. وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشافعي قال مالك بن أنس رحمه الله في جماعة من العلماء إنها تقال من كل كافر وثنيا كان تعبد الأصنام أو مجوسيا أو كتابيا تتوخل من جميع الكفار. هذا قول مالك في طائفة من العلماء وأقل ما جاء في قبيل الجزية على رجل من أهل الكتاب بما قال لا تقال جمهور العلماء لا تنقص الجزية عن دينا. فبعضهم يقول لا حد لها لما صالح عليه الإمام هو الذي يقال. وكان عمر بن الخطاب أخذ الجزية من الشام وأخذها من أهل الثواب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يأخذ من جزية أهل اليمن من كل حال من دينا وتحقيق أنها لا تؤخذ من نفس الأهل والنساء بل من رجال المقاتلين كما دل عليه حديث معاوية ومن كل حال من دينا يعني لا قبيا ولا امرأة. ولأن الصبيان والنساء ليسوا من المقاتلين ولا يجوز قتلهم. والله يقول للمقاتلين قاتلوهم حتى يعطي الجزية فدل أن الذي يعطي الجزية هم المقاتلون لا غيرهم. كان عمر بن الخطاب أخذ الجزية من أهل الشام على الواحد أربعة دنانير عن ابن أبي نجيح أنه سأل مجاهد رحمه الله نظر أهل اليمن وقال المجيد بيت دينار فأهل الشام أربعة بن علي ولي سبيت داري فالفقر وليتا فهؤلاء فقراء خير منهم دينار فهؤلاء المسلمون خير منهم أربعة بن علي كان عمر الخطاب رضي الله عنه أهل الجزية من أهل السواء لا خير من الفقير المراد به الفقير الذي له حرفة وتسبب اثنى عشر درهما ومن المتوسط أربعة وعشرين درهما ومن الغني ثمانية وأربعين درهما بعض العلماء يقول هذا بعضهم يقول أربعة دنانير وبعضهم يقول دينار فقد أمر النبي بدينار فأحيا عمر من أهل الشام أربعة دنانير ومن أهل السواد اثنا عشر دينارا للفقير وأربعة وعشرين للمتوسط ثمانية وأربعين للغني فتحقق إن شاء الله أن كل هذا واسع بحسب ما يراه الإمام إلا أنه لا ينبغي أن ينقص الجزية عن دينار هذا معنى قوله حتى لا تبدي الجزية عن يدين وهم صابرون لأن الله تبارك وتعالى ما ألون في قصهم إلا بهذا واقترب العلماء بالعوض الذي يعطيت عنه الجزية قال بعض العلماء فيضعها حقا دمائهم وعلى هذا القول إذا أسلم سقطت عنه الجزية لأن دمه حقا للإسلام قال بعضهم فيضعها حقا دمائهم والمدافعة عنهم ومن عمر من أراد عمر منهم وعلى خلق الجزية فيه ولو أسلم هكذا قاله بعض العلماء نادى الله جل وعلا أن يعلي كلمته ويظهر دينه ويرفع علم الجهاد ويقمع شهرة هذا الله ويؤمن لهم حتى يؤمنوا ويعطي الجزية عن يدينهم صغيرهم اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأهن أعداءك وانصر أولياءك اللهم وفق المؤمنين للهدى ولقي لكتاب الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه